لأكل الأشياء اليسيرة واقفا، يعني مثلا حبة بذرة واحدة، حبة فستق مثلا، يجلس يتشدد. إذا لم يجعل ذلك عادة له فلا بأس. طيب الأصل الجلوس؟ الأصل الجلوس صحيح، لكن في مثل هذا الأمر اليسير يبدو من ذات الشريعة قاعدة تيسير فيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.